الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، زدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب استحباب تقديم اليمين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. من فوائد الحديث كما ذكر صاحب بهجة الناظرين استحباب الانتعال باليمين والنزع، استحباب الانتعال باليمين والنزع بالشمال، وهذا يدل على أن الكرامة تكون لليمين، فبها يبدأ وبها ينتهى، وهذا أدوم وأكثر خطا، وهذا أدوم وأكثر خطا. وعن حفصة رضي الله عنها وعن أبيها عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. رواه أبو داود والترمذي وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وفيه استحباب البدء باليمين في الوضوء ولبس الثياب. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. في رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحل، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، أي أعطاه شعره المحلوق عليه الصلاة والسلام، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه، فأعطاه أبو طلحة فقال: اقسمه بين الناس. من فوائد هذا الحديث استحباب تعليم الحلاق من أين يبدأ في حلاقته وأين ينتهي. ومن فصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز التبرك به، وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه أحد من الأمة في ذلك، وهذا في وقته عليه الصلاة والسلام. أما الآن فلم يبقى شيء من شعره أو من آثاره عليه الصلاة والسلام حتى يتبرك به. وما يقال إن في بعض البلاد جزء من شعره أو شيء من آثاره، كل هذا هو غير صحيح، وهو أقرب للكذب من الصحة. وتخصيص بعض الناس بالخير دون غيرهم، ولذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة الأنصاري وأعطاه شعره وأمره أن يقسمه بين الناس. والبركة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته وطاعته واتباع شرعه، وأن يصدق فيما أخبر، وأن يطاع فيما أمر، وأن يجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن نعتقد أنه عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ويحب عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.